الله تبارك وتعالى في أن يشرع لعباده غير ما يشاءه وغير ما يشاءه وغير ما يريده سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ سير، هل هذا يعني يستقيم أمر هكذا أن يأتي مناد ومعارض لله تبارك وتعالى وكذا يشرع لعباد الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله؟ يكون هذا مفتئت على الله تبارك وتعالى، طاغوت وضع نفسه في غير موضعها. ليس لأحد أن يشرع لعباد الله تبارك وتعالى دون شرعة الله جل وعلا، فالله هو الذي يشرع ما شاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في مقابل هذه الجريمة الكبرى والتعدي على أمر الله تبارك وتعالى، قال: ولولا كلمة الفصل لقضي بينه وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ولولا كلمة الفصل، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى قد حقت منه كلمة أن يجعل يوم القيامة للفصل بين عباده ويؤخر يعني الحساب بينهم إلى هذا اليوم لقضي بينهم في هذه الدنيا. يعني لولا أن الله قد سبق يعني قوله سبحانه وتعالى بأنه قد جعل يوم القيامة يوما للفصل، فهذا يوم الدين يوم الجزاء، لكان قد جاء أتاهم جزاؤهم بالإهلاك وبالعذاب في هذه الدنيا على هذه الجريمة، جريمة الكبرى، وهو أن ينسب التشريع لغير الله تبارك وتعالى، أو يفتئت من يفتئت فيشرع لعباد الله تبارك وتعالى ولخلق الله عز وجل ما لم يأذن به الله. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. ثم قال جل وعلا وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وإن الظالمين هؤلاء الظالمون، هذا من أعظم الظلم، هو التعدي على أمر الله تبارك وتعالى وحق الله تبارك وتعالى في التشريع لعباده وأن يحكم ما يريد، فيأتي هذا فيضع نفسه في محل الرب تبارك وتعالى، فهذا ظالم، هذا ظالم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، تهديد، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى، وعذابهم الأليم في الآخرة عذاب النار. ثم وصف الله تبارك وتعالى حالتهم يوم القيامة، قال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به. ترى حيث ترى يوم القيامة الظالمين، هؤلاء الظالمون الذين شرعوا ما لم يأذن به الله واتبعهم من اتبعهم من الدهماء والغوغاء في تشريع غير الله تبارك وتعالى، مشفقين مما كسبوا، مشفقين خائفين أشد الخوف، أنهم يأتي يوم القيامة وقد بلغ بهم الخوف حد الإشفاق، وهو نهاية يعني الخوف نهاية بلوغه عند آخر حده في النفس، مشفقين مما كسبوا من الذي كسبوه، وهو أنهم افتئاتهم على الله تبارك وتعالى وتشريعهم ما لم يأذن به الله جل وعلا. قال جل وعلا وهو واقع به، يعني هذا إشفاقهم وخوفهم من أن يعني يلقوا في النار واقع بهم، لابد سيقع بهم هذا الذي يعني العذاب الذي ينتظرهم، هذا واقع بهم. أما في المقابل قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. أما الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، وهذا يدخل في إيمانهم بالله، إيمانهم بكل الغيب، إذعانهم لله، طاعتهم لله، أن بعد الإيمان كذلك العمل بمقتضى هذا الإيمان، وعملوا الصالحات، صالحات الأعمال الصالحة، والعمل الصالح هو المثاب عليه، كل عمل أمر الله تبارك وتعالى به، وهذا هو العمل الصالح، وسمي صالح لأنه صلاح للنفس، صلاح للمجتمع، صلاح للعبد، أنه يعني يصلح حاله يوم القيامة. فهؤلاء الذين عملوا الصالحات من الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه منارات الإسلام ومن شعب الإيمان التي أمر الله تبارك وتعالى بها، البر بالوالدين، صدق الحديث، صلة الأرحام، هذه كلها داخلة في يعني معنى وعملوا الصالحات. قال جل وعلا في روضات الجنات، روضات جمع روضة، والروضة هي البستان الذي امتلأ بكل أنواع الورود والزهور، في روضات الجنات، الجنات جمع جنة، والجنة بستان، والبستان الجنة هي البستان الذي التفت أشجاره وتشابكت أغصانه، فمن دخلها يعني يستتر يجن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم في هذه الجنة ما يشاءون، كل ما يعني يريدونه حاضر موجود عند ربهم. وقوله عند ربهم هذا يعني يلزم منه أنه كريم جدا، لأن الله هو الذي فعله، كذلك أنه مضمون لأنه عند ربهم سبحانه وتعالى، كذلك هذا نهاية القرب من الله تبارك وتعالى، أنهم قريبين من الله تبارك وتعالى وهم عند الله تبارك وتعالى. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، ذلك وهو أن يكون أهل الإيمان في روضات الجنات وهم عند ربهم سبحانه وتعالى، ولهم ما يشاءون هو الفضل، الإحسان والمن من الله تبارك وتعالى الكبير، عظيم جدا، هذا عظيم جدا، لأن هذه الجنة ثمرة يانعة وزوجة حسناء ونهر مضطرد وأرض يعني كثبان المسك الأذفر وبهجة وسرور لا يفنى شباب وأهلها ولا تبلى ثيابهم لا يبولون ولا يتغوطون كل ما فيها سلم ليس فيها خصومة بين اثنين ولا شتيمة لا لغو في, في, في, في فعلهم ولا تأثيم هذا أمر يعني فوق الوصف ثم خلود لا انقطاع له فهل فالذين عند ربهم على هذا النحو في رياض الجنان هؤلاء هذا هو الفضل الكبير هذا هو الفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى الكبير على عباده المؤمنين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وخير المؤمنين منهم قال جل وعلا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك هذا يعني رياض الجنان والتي لأهل الإيمان فيها ما يشاءون فضل الله الكبير هذا فضل الله الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الله هو الذي يبشره البشارة إخبار بما يسر فهذا الخبر السار هو الذي يزفه الله تبارك وتعالى إلى عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحسبك ببشرى الله تبارك وتعالى هو الذي يقولها وهو الذي يزفها وهو الذي يخبر بها سبحانه وتعالى عباده المؤمن ذلك الذي يبشر الله الله نفسه هو يبشر به عباده الذين عبدوه العبادة معناها الذل والخضوع لله تبارك وتعالى فهؤلاء الذين يعني ذلوا لله تبارك وتعالى وعبدوا الله آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالله تبارك وتعالى الإيمان التصديق وتصديق وعمل بمقتضى هذا التصديق عمل القلب وعمل الجوارح وعملوا الصالحات فهذه بشرى الله تبارك وتعالى ثم النبي الذي جاء بهذه البشرى نزلت عليه هذه البشرى وهو يقدم للناس هذا القرآن وفي هذه البشرى العظيمة وفي هذه الدلالة الكبرى على الفوز المبين والفضل الكبير إلا يوقظها إلا أحب أهلها إليها فيمر الأمر عنده كأنها ليلة من ليالي عرسه وفي صبيحتها تكون ساعة فهي لا شك أنها يعني قريبة وما يدريك لعل الساعة قريب ولعل من الله تبارك وتعالى حق لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فيقولون أيان يوم القيامة أنها أمر بعيد هذا إذا قيل لهم أن هذه سنوات وأن هناك أحداث يعني هذا فيستبعدون وقوعها وكذلك يستعجلون بها يريدون أن تنزل عليهم في التو واللحظة لأن هذا عندهم يعني نوع من التكذيب فيكذبون الرسول يقول هاتها إن كانت يعني إن كنت صادقا في في في فيما تدعون إليه فأتنا يعني بالعذاب كما قالوا وقال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صبر على ما يقولون فالكفار يستعجلون بها من باب تكذيبها وردها وأنها ليست بحق يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها لأنهم لا يؤمنون بها يطلبون أن تأتي هذا يعني إحراجا وإعناتا للرسول فهاتها الآن لأنهم يعني لا يؤمنون بها يعلمون أنها لن تكون وليس هناك ساعة وستأتي قال جل وعلا والذين آمنوا مشفقون منها أما الذين آمنوا ويصدقون بأن الساعة آتية مشفقون منها خائفون أشد الخوف لأنهم يعني يعلمون الأهوال العظيمة والتي يعني ستكون فيها فيومها يوم القيامة بخمسين ألف سنة من أيام هذه الدنيا وبعد ذلك يرى الناس سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا من أهل الإيمان هذا ذو أهل الإيمان كما قال النبي في حديث الذي يعذب لتركه للزكاة، ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت لهما له صفائح، ثم أحمي عليها في نار جهنم، ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة. هذه 50,000 سنة، هذا فقط يومها، فهذا يوم شديد ويوم عصيب، وهذه الساعة، ثم ما فيها بعد ذلك من العذاب والنكال لمن شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبهم من الكفار ومن كذلك حتى عصاة أهل الإيمان. فأهوال الساعة أهوال عظيمة وشدائدها شدائد كبيرة، فالكفار يستعجن بها لكن أهل الإيمان مشفقون منها، الإشفاق هو غاية الخوف، ويعلمون أنها الحق، يعلمون علم يقين أنها الحق، أنها آتية آتية، ولكنهم لا يستعجلون بها، بل هم خائفون من مجيئها أشد الخوف. فهؤلاء أهل الإيمان، بعكس أهل الكفران، فإن أهل الكفران إنما هم لتكذيبهم بها فلا يهمهم، إنما هم منصرفون عنها ويستعجلون بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. قال جل وعلا: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ألا الإعلامية إخبارية، إن الذين يمارون في الساعة، تأكيد الله عز وجل، يمارون فيها شكون فيها، المراء الشك، ويجادلون فيها أنها لا تأتي، لفي ضلال بعيد، ضلال يعني في وادي، كأنهم في وادي بعيد عن الطريق الصحيح، بعد عظيم جدا، فهم بعيدون عن الحق كل البعد. وذلك أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله تبارك وتعالى باعث من في القبور، وأن الناس قائمون لله تبارك وتعالى، وأن يعني من كان من أهل الجنة فهو داخلها ولا بد، ومن كان من أهل النار فهو داخلها ولا بد، فهذا أمر حق، ساعة حق لا بد أن تقوم. فلذلك المجادل فيها والذي يدفعها والذي يكذب بها بعيد، في وادي بعيد، بعيد جدا عن الطريق الصحيح، هو بعيد عن الحق كل البعد. ثم قال جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لطف العناية بهم والرحمة بهم سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. رزقه سبحانه وتعالى لمن يشاء، أي توسعة عليه، وهو القوي القادر سبحانه وتعالى، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة، سمى الله تبارك وتعالى العمل للآخرة بالحرث، وذلك أن الحرث وهو الزراعة يضع الإنسان البذور القليلة ويحصل المحصول الكبير، فالحرث بركة، الزراعة بركات عظيمة جدا، يضع الإنسان القليل ثم يحصد بعد ذلك الكثير، مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالذي يريد حرث الآخرة يعني العمل الآخرة وكأنه يزرع ليحصد في الآخرة، قال جل وعلا: نزد له في حرثه. نزد له في حرثه، أول شيء أنه يوفقه الحسنة توفق إلى مثلها، فيزيده الله تبارك وتعالى من الحرث، فكل حسنة يفعلها إنما تدفعه إلى أختها وإلى مثلها، فيوفق إلى عمل أمثالها، فيزداد حرثه الذي يحصده بعد ذلك. كذلك نزد له في حرثه، في ثمرة حرثه، فإن الله تبارك وتعالى جعل حسنة الحسنة، كل فعل حسنة من والحسنة هي الفعل المثاب عليه بعشرة أمثاله. فمن تصدق بدينار فالله لا يكتب له أنه تصدق بدينار، أنه تصدق بعشر دنانير، هذه الحد الأدنى، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف أكثر من 700. صلى ركعتين فكأنه صلى 20 ركعة، كل ركعة يصليها العبد بعشر أمثالها. صلى 5 صلوات في اليوم والليلة ب50 صلاة، كما قال تبارك وتعالى: هن 50 في العمل 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. فكان الله تبارك وتعالى يكتب للعبد المؤمن بصلاته 5 المفروضة أنه صلى 50 صلاة. وأضعاف أكثر من هذا، فإن ليلة القدر خير من 1000 شهر قيامها، فقيام ليلة واحدة لكن كأنه قام 1000 شهر كامل، فاضرب 1000 شهر في 30 ليلة يصير 30,000 ليلة، فكأنه قام 30,000 ليلة غير هذه الليلة، يكتب له هذه بقيامه ليلة واحدة من الليالي. فهذا أمر عظيم جدا، أمر عظيم، نزد له في حرفه زيادة في العمل نفسه، يزاد له، كأن فكل عمل عمله كأنه عمل مثل هذا العمل 10 مرات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، 30,000 في ليلة واحدة، ليلة القدر. وكذلك أن الزيادة له كذلك زيادة في جنس العمل، جنس العمل الصالح، فكل من وفق إلى عمل صالح يوفقه الله تبارك وتعالى إلى أمثاله. وأما الثواب فإنه ليس ثمنا للعمل، ما يمكن أن يكون الثواب ثمنا للعمل، هذا أمر فوق اليد. الثواب هذا منحة، هبة من الله تبارك وتعالى، ليست مكافئة للعمل. وإلا الذي يقرأ قل هو الله 11 مرات يبني الله تبارك وتعالى له بيت في الجنة، قراءة قل هو الله 11 مرات تأخذ 3 دقائق أو 4 دقائق من العمل، وعمل سهل خفيف على اللسان، فإنها كلام. يقرأ هذا الكلام قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقرأ 10 مرات، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه، يبني له بيتا في الجنة. يقول سبحان الله تغرس له نخلة في الجنة، سبحان الله والحمد لله، نخلة في الجنة. طيب أنت انظر يعني النخلة في الدنيا زكت نخلة جيدة كم تساوي، وكم يأخذ الإنسان من الجهد والعمل لي يعني تكون له نخلة في الأرض. لا شك أنه يحتاج إلى كسب مال عظيم جدا حتى تكون له نخلة في الأرض. فأما أنه يقول سبحان الله في لا تتعدى لحظة فيعطيه الله تبارك وتعالى نخلة في الجنة، يصيبه إنسان يحمل رجل يدفع الأذى عن طريق المسلمين، قال النبي فشكر الله له فغفر له أو أدخله الله الجنة بذلك. لا شك هذا العمل والجنة، الجنة بقصورها ودورها وخيامها ونعيمها وأنهارها، ثواب المؤمن في الجنة ومكانه في الجنة قدر هذه الدنيا التي يعيش عليها هذه الملايين المملينة وعشرة أمثاله. الله يقول لآخر من يدخل الجنة: أما ترضى أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها؟ مع الخلود، مع الخلود الدائم وكل هذا النعيم الدائم، هذا لا يمكن أن يكون هذا الثواب هو مكافئ للعمل، ما في مكافأة للعمل، لا دير. العمل يعني ثواب الله تبارك وتعالى أعظم من عملنا، من عمل العمل الصالح، ولا يمكن أن يقاس به. فهذا إحسان من الله تبارك وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، فنوفقه إلى أمثالها من العمل، وكذلك نكتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى يعني أضعاف كثيرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، الذي يريد أن يعمل للدنيا فقط لا كفر بالآخرة ولا هم له هناك، وإنما كل همه وكل عمله للدنيا فقط، قال جل وعلا نؤتيه منه، فإنه لا يرزق أحد إلا من الله تبارك وتعالى، الرزق كله من الله، فيسعى والله تبارك وتعالى يعطيه من نتيجة هذا السعي ما شاء الله تبارك وتعالى أن يؤتيه، نؤتيه منها، لكن وما له في الآخرة من نصيب. لا يؤمن بالآخرة لن يكون له نصيب فيها، فكل من كفر بالآخرة فإن الله تبارك وتعالى لنجعل له نصيب من يعني من نعيمها من الجنة، لكن يعني مآله إلى النار عياذا بالله. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، وما له في الآخرة من نصيب خسران، خسران هذا الذي خسر، لأنه نصيب الدنيا متاع قليل ومتاع زائل. فانظر عظمة الإيمان وتفاهة الكفر. صلى الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه. استغفر الله لي ولكم كلنا. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.